الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، التوفيق خابر دامن لا باخشي فرمودكاني بيغمبر صلاة والسلام إخوالي سربي أمشو لخزمة حديث كترين لا باب الإصلاح بين الناس. إما بيشتر باسي أو حديث من كركوا بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي أفرمي همو مفصيلك إلى شيء إنسان همو أندامك يسكيك صدقيك إلى سره ويكيك لو اشتاني كباسي كر صدقي أو بيكي فرمي أو تاني كوا إصلاح كي لبين دوكسا أشتوا عيب كي لبين دوكسا دوكس بنيتي كوا كيش لبين دوكسا هابي كيش كي نهي لي أو فرمي صدقية بوتو فرمي صدقية بوتو. حديثي أم شومان أفرمي عن أم كلثوم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كتشي عقبي كري أبو معيط هلبت أم كلثوم إكيك لا أفرتاني صحابة خشكي عثمان كري عفانة لدايكا خشكي عثماني كري عفانة لدايكا كون مسلمان بوه هل مكة يعني لو أنني كدرن مسلمان بوه لفتح مكة وأنن هل مكة لو بيش كوتش لو مسلمان بوه بلام نيتواني وكوتش بكا حتى أكو صالح حوت لدواي صلح حديبية كوتشي كردوه ألين كس نبو لغالي كوج بكابتن ها كوشي كردوه و يكمين آفرد بو لدواي أو بليني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السر بيبا كافركاني داوا كوا مسلماني كان بولاهات بيان جيرتوا أم يكم آفرد بو لدواي أو بلين أو لدواي صلح عد حدي بيها تو بو شاري مدينة كغشود شاري مدينة عمارو وليد إبراي هاتون ببنوه شو كان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي بليني دابو هر آفرتي هر إيمان دارك هات بو مدينة لمكبو مسلمان بو أمان بيقرنو بو شاري مكو لمدينة نيقرن أخويا بو يدو براكي هاتون ببنوه لسر أو بلين نامة كاتيكا براكاني داواكيان عرضي خزمتي بيغمر كر صلاة والسلام إخوة السر بي أم كلثوم بخيرايوتي يا رسول الله من آفرتيكم آفرتيش خوة الزاني زعيفية أقر بم قرتو ولاي كافركان توشي فتنة مكان لباري دين موا ومنش خورا قر ناتوان خورا قر مصبر منية عزيتم دن آزارم دن لا صبر لي نطوان صبر بقرم وآرام بقرم أو بو آية دابزي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات نمشي شوني قالوا شوني نيك علم بواتي قماني الزورد أغلب ظن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم تاكوتا يا ايتكان افرمي اي ايمان داران اگر افرتان ايمان داران لما كو كوتشان كرد هاتن بو مدينه وزانيتان ايمان دارا ميجرن بلاي كافركان تازن امان بو وان حلال نا وان شبو امان حلال بويا فرمي بيجرن خوتانو مينرن بلاو بلاو مكه چونكه صبرو تحمل ناك أفر الزعيفة وكو بياوني قوت توانا إكي بيت هربوية لحكمة كاني أم صلحاء أمتاني براسي يعني زور كزلوشي بيستبيتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي أم بيمانامي قريه داوة كافر يك مسلمان بو إما إقرينو بوتان نايقرنا خوماً زاني تشي وحيا بس دوشي زور جار حكمتكي نزاني بيه بو بيغمري خواه اشتواي كردو بو اشتواي قبول كردو يستهي إن شاء الله حكمتكي تان بيغل لو جهنك شتان بيستبيتان بيشتر برسي عليك كسي يك مسلمانة إيماني هنا وإيمان ضلي أقري قرتوا لناو كافر لناو مكبي ولناو مدينة بشي فرق يا كابو إيمان دار أجر إيمان ضلي كسبابي أجر رارا مترددنا به هيش فرق هناك بوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخوه لسلم مرجع قبولك يعني وكأنه بلي إيمان دار إيمان دار به أجر لما كبي ولما مدينة به لخاجي لن لكوش كابي إيمان هر إيمان لضل أقري قرتوا بوي من بي يرمو بو مكة وني يرمو بو مكة هذيك حساب لما دينه بي ولما كبي اقل براسي ايمان دار بي او ترسي لسرني اقل دروزني جبي ومنافق بي او نيجي نخو من باشتر بيني دينه بو مكة باشتر شكو منافق يا شيء لراسي حكمتي زور قوري تداي او باش اي لآفرد ما هي نا شكو آفرد كم تلبرقا اقري آفرد زياتر عزيزة دري عفرت بتعبتي لما كان زور شو سيفن دراوت وقتها زان قريش عفرت يعني زور زليل كردبو يعني هو كو كرين وفروشتن يعني بيوا كرد بوراده ما بس ملو تاني كا بميرات أيان بخشية وكو ميرات دابش يعني كرد وإلى آخر لو شاني كبيسو سانا لنا عرب وغير عرب لقلاني كوانا هبوا باشا أم أفرتا لباري وما يتانا دا أبزي أو ببي غمري خواهي صلى الله عليه وسلم خواهي سلبي تاقي كردوا تماشاءك إيمان دارا بويا نينار دو بلاي كافركا إتهل مدينة ماوا إتر هتا وكو زيدي كوري حارثة تا وكو زيدي كوري حارثة ماري كرد باشن كزيدي كوري حارثة كجراء زبري كوري عوام ماريكر باشان طلاقي دا باشان عبد الرحمن كوري عوف ماريكر وفاتيكر باشان عمري كوري عاص ماريكر أوش وفاتيكر لا سردمي خلافتي كوري معاوية يعني لا عمري كوري عاص بكاتي وفاتيكر لا خلافتي معاوية كوري أبو سفيان شن شو كردوا شوار أبو يا كم جاء الزيد أم جاء زبيري كوري عوام أم جاء عبد الرحمن كوري عوف أو سا عمري كوري عاص زنب أو خالب زقا وكر ويعيب نبي آفرد بيوجن كوشوبك أو آفرد تبرو هل دير برا جقل ويخوي قناهي أقا دايكو باوكشي قناهي الله قرن برزن لكم الله شار وناوچو دفري منطقي خمان هيا كشكر بياوكي أفرتكا بياوكي بمري يا بكجري يا الحادثيك بتانيكي قوريزا نقر شو بكاتب بعيبية قوريزا نقر قنجيش بي خو أقر فقيرة توزي تمني قورا بي وحر ناوي باسي بغلا نحيا ما نشي شون باسي اشتواكي أما الجاهلية براسي أما النفامية أما النفامية بياو جنكي بمري دواي مانيا دواي دومان برا جن بين كسلو ميناكا بلام افرد عدي خوي طوابو عدي خوشي طوابي كعدي شرعيه هي وعدكي عدي افرد جوازه الا مقر عدي حمل كدانانتي او دريشترين حمله لسالتاي او بيكا دوجان بي وميردكي وفات بك او داناني حملك او دريشتري عديتي كي تبزان شنيك هشت معنا نو معنا تامنا لك لداي كبت اقرنا جاري وهي مانيكا يا جاري وهي حيثيكا عاديك عادي جاري وهي السي عادي جاري وشوار مانو دروجة جاري وهي يكسر اطواني دواي طلاق دانا كيبو نمنا أقر مالا بربو طلاق دلا يكسل تواني سعاد وانزا طلاق دلا تواني سعاد يكشوكا ببيع بيشو بيقوازيه تو على كل باسا كان باسي عدنية يعني أقر آفرد شوبكا صد لو ما أقري صد تاني لي أدري بو لدين حرامة إسلام ريقرا بوشي يعني ما توشي حالتي وهاتوين براسي توشي حالتي وهاتوين ديان آفرت ألي هر عيبة باسي أوين لقلبكم نايزان بشي بكم آفرتيكم نفس ما دعوة كردت دعوة كر هاتو شو الدعوة كردوا لمالي باوكي حوخلو داري كان لمال وكوتم بتا بدا افرتك تمني هني قول بيت يتر مقر اللهم لدين شعر زابن تيغي يشتوبن ثقافتك دينيا نبي روشن بيريك دينيا نبي بويا بيب راسي امنا فامين لا وخلق نميد نمينيت زور طبيعية افرد دشوج بكا نحرامي كردوا نتزيبو حرام بردوا نسنوري كي خوايش كان دوا بشوازك شرعي بياو ميردك عمري خواي كردوا پیاوی کتر دعای کردو شو پی کردو اوج عمری خوای کردو یا حالتی کی بسرهاتو لسهر قلبو تو الى اخری شو پیاوی کتر کاتو چندین افرد لافرتانی صحابه بمشو ستانی نیک یکون ندیان و نبیس یان دیان مبالغه نه کوم بلم صدان لافرت صحابه و ای جهاد بو شر بو اگر هر افرد بی وجن کوتا و عیب و عرب و یا شو کاتو خو همیان با امانه ولا مالی خو یان خزانة أبو بكر في شر خزاني جعفري طيارة شهيد أبو بكر مالك أي خوازي أبو بكر وفاتك إمام علي مالك يترب ما برسلوها مؤافرتان إلا سردمي الصحابة زور طبيعي بو أفرد ميردك وفاتي كردوا هل حالتي يقبوا كجراوة شو كردوا تودوا يا وسا جاء أم أم كلثما شوار شو يكردوا حتى باوركا هنيك تنعيب ليتي يلم شوار شو يكردوا يحبوه شيء أم دابون اللي تناو خلق براسي بو بوچه نیکتن عیب تن لیتی بولم آفرت چوار شوی کردو بو بی بیت عیبه لبر چی یعنی نه اسلام براسی امی با عیبه داناوا نه هی جیاسای کی خوایی نه هی شریعتی کی خوایی مشتی با حرام داناوا بوچه ای با عیبه بیت ام بر امشتانه برزن فسادی لیکیتو خرابی لیکیتو آفرت یک ریگری لیب کی گنج بیر شهوتی بیر یعنی همو کسی شهوتیه همو كذي الشهوات هي كتور ريجري ليه كي بحلالي خوي بقى ده يوسى دزبو حرام كان بقى أوساكو ملقات وشي فسانديت أوساكو ملقات وشي فسانديت هالبويا حقوها براسي أم جاهليتنا وخلقها نمينت أبي هركس يا خوي لما بابا تبع مسؤول بزاني حزوري طبيعي بيدايكي بدايكي خوي بلا داية برور مالي خوت بيعك يك هاد دواي كردي برور مالي خود زورت بيعتي هديبي نخوا حرامي كردوا كومالقا ظلمكا كومالقا حرامي كا كيف خويتي إسلام هاتو بو إشتا جوانا كان جيجير كاشتا خلابا كان لا دا أما أم إشتا جيكي كل إشتا خلابا كان كأفرد بوين بيشوية تلبكاتو براسي بويا سيري جياني صحابيات بكن لم نوعا زور زورتان برچاوة كويت تنها خزانة كاني بيغمري خوان نبي عليه الصلاة والسلام كلا دواي بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم بخواه لسر بي بنص آيات ليان قد غكره وشوب كانوا وهربها هانيك حالت بو لبيني جنومير دا لسر دمي صحابيا لبرو يكتريان خوش ويستوا بلين ين بيكتر داو او كمر او كشو نكاتوا يعني من بس حالت وان بينيوا اقرنا بدري جاي ميجو حزور طبيعي وافرد مردكي كجراوه فاتي كردو بهر حالته طلاق دراوه شو كردو توا بويا هيج عيبي وهيج نني كيتي داني او كسا عيب دارا او كسا نني لسر او كسا تاني كريغري كابراسي او باوك نفامه او باوك جاهله كريغري كابراسي او باوك تاوان بارو باري تاواني قرصا كهو كارك ابو بلابني فساد لنا وكوم القه وكارك ابو بلابني فساد لنا وكوم القه بويا أفرمي عن أم كلثوم بنت عقبته لأم كلثومي لأم كلثومي كتي عقبة طبعا أبي معيط قرشية أو معايط قرشية أموية. أفرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قم لبي أغمري خواب الصلاة والسلام خواب السلام أفرمو ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا دروزنا وكسانيك وإصلاحك لبين خلقك أو يقول خيرا فينمي خيرا يعني فيبلغ قسيكي خير أغيني قسيكي خير أغيني شارشي أكمو روني أكمو أو يقول خيرا يا قسيكي خيرك قسيكي باشك أو دروزنية برني سير رافي حديثك بيش برمسر رافي حديثك روايتك ترهيني بيش وفرمي متفق عليه إن جاء فرمي وفي رواية مسلم زيادة رواتك مسلم زيادة كي. زيادة كتشي أفرمي قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث وقيم لي أنا برخصة بدأ لو قسانيك خلقي كان لو درود لسانيك خلقي كان نايو الاندرويس في قيم لي أنا برخصة بدأ بوه لو درود لسانيك خلقي كان أو إخ كخلق في الاندرويس في يا لقسي خلق نار راسي تيدا بلي درو تيدا بلي قيم لي أنا برخصة بدأ لدر بدرو إلا لسي حالة نبي قيم لي بو رخصتي داوة كامن يعني يا بابلم كامنا شيوشين فرمي إلا في ثلاث تعني الحرب إلا لسي حالة نبي يا كم يعني لحالة جنقة والإصلاح بين الناس صلح آش توايبك إلى بني خلك وحديث الرجل امرأته وقسي بياو لغل خزاني خويا جنو ميرت وحديث المرأة زوجها وقسي جن لقل ميردك إخويا ومير لقل جنك إخويا تنهى لمسي حالة في أخمري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربية أمسي حالة الرقيدة وبدروا كردن أو إيك خلق في الله دروا يسبي إلى إسلام أمسي حالة يدروا يسبي غير حالة دروا الرشا يك بارت الرشا زرس بيه بيه ونيه بينا وتريد دروا يسبي أجل نارشة إلا ما قال أمسي حارتها هل بد أجل برني سر الشيكر دوي أنفر مدي في أغمري خواه صلاة والسلام إخوة السر بي بما رونا بيتو إسلام أو أن دق قوريا كدرو كردن يكيك لتاوى نهر قورا كان درو كردن يكيك لتاوى نهر قورا كان درو حلال بيت أجل صلح كيلا بيني خلق جاب زن صلح شان قوريا من ألا مورد أبو يعني براسي قوري إخوان بودلك إخوة فرمانك أبوي درونك ري إخوةي قولة فرمي دروزن مخوش ناوي فرماني أو ذات مزنية كتشي لبر صلح بيني خلق على فرماني من بشكي أنا قيناك دروبك قيناك أقر تنبسد إصلاح وإصلاح ريكت بيدم دروبك ديتان إسلام شن قوري ديتان إسلام شن مزنه بويا علماء خلاف يعني لم باروا آية أم حديثة ما بس دروي صريحة يعني دروي واضح ورون يعني بس بي تورية تعريضة معنى هنانة خلاف يعني أقرب لي ما بس بي دروي صريحة بنبنا لإصلاح بين خلقه أروي لاي كابراء علي فلان كذب وتويتي بياوي وق أو بياوانية أما دروي صريحة فلان كذب جواي نوتوا بلا ما بس الصلحة بو يبني شنيكو دروي بمعناوة كأبو مذهبي يكمبو مذهبي دوم علماء لن أصلا دروي جائزنية إلا ما بس في بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام لتورية شوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقيامة الله سي دروي مكردوا لكاتك إبراهيم دروي نكردوا توري بكاريناو تعريضي بكاريناو بمعنى وقصي كردوا بدرو لسر يجمار كراوا يا بابل ان بدرو لسر خوي هجمار يكا جا قولي دوم لويك معناي ما بس يوتاني معنى بين قصي بكي معنى يتري جلق ري دروك ومعنى يتري جلق الراسة على الأمين ما بس بونو منا أشلاي كابرا علي فلانكز وتويتي شي وتويتي براسي بون منا بون منا استعيشي خيرتك باسي خيرتك ما بس دو تاني أو صفتاني لتوي هيا أو استعيشي خلقك لو تشناك لو جنسيتو كرة فلانكس پیاوی وقت توی دست که من چنجالم بیستوا، با صد پیاوی نگوره تو، پیاوی وقت تو، یعنی خوان صفات و آکاری جوانی وقت توی دست که، یعنی معنا هالگریق سکانت، معنا هالگریق سکانت، اما مبستی حدیث که یا، آوازدارن و علمایان، علی کل این هر کامیان به، ابی انسان هتا و کوپیک را تعریف بکار بینی، یعنی نابه، حتی عمر فرمی عجیبم لخلقتی. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فمن لا تعريض براسي فراوانيك زوري بيو بنابو درونا با بيو عاقل بنابو تعريض با معنى أهينه ببيدرو كردن توريئك لا أما لم كتب أبو باسي توريئن بو كردن بزانب كيلا ياديتي لكام حديث أبو هدي لم كتب إيه أحسنتم أو يك تشيتر حديثة الحديثة كانوا نقل الشرح حقيقهم كسل بيرينيا حديثة كي كعبي كوري مالك سيكسك كلا شركة دعاء كون أي فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى بغيرها أو سفرا بيوستا سفر يبكى ورى بغيرها توريك بيوستا برو باكور بروا أيو دنواسي باشور خلقي باشور شونن خواردنی انشیا تفاق و آزوقیان سپایان بوی وای پیشانه دا برو باشوره چو کسی دوای برو باکوره چو ور را بغیره توریه کرد اصلا رسولی خواهو تویتی من برو باکوره چم نیو تو جویتی برو باشوره چم نیو تو وی کسی بلا وای و تو وادر نچو نه پرسیاری کردوه یعنی تو وا حالی ابی او مبستی اوه بس رسولی خواه نیو تو علی صلی اللہ علیه وسلم من برو باشوره چم بونو منه یعنی برو اردن الروي يا برو سوريا پرسياري حالي سوريا اكي نقول بازي خلقي سوريا او او او وحالي بسفركي قشتكين برو سوريا اروه بلام خوي برو اردن شوا يا كسي السفركاتيكي لو ولاتانا حزناك باسيكا بوش ولاتي اروه اجيبو عمره و او كسيش ازاني ام سفركا يعني تواي اي بي سي السفري كردو لمالني و نايبيني گری که تی لاستاو پیبله با کج شو؟ و هی عذری که شرعی و توریه بکاری. بون من علی فلانکس دکتر رشتی اردن چونن فلان کسی نخوشیه کی وای ببرابو اردن کابر واحه علی بیام نخوشیه کی وای ببرابو اردن توریه بکاری هنی توریش روزمان کاتی وای باس من کردم نیز زور بکاری نی هنی چونکه توریش میخوام از منم هیا، یعنی لخالد بینیم ما با کسی یک توری بکاره زور بتنه فلان کس دروغه، یعنی بچه ای خون بینیم ما لخالد، کسی زور توری بکاره و خالق نه فلان کس دروغ زنه، چونکه همون جای لخالد درگ نه کن با وصل ریتو بکاری هنی، وی بی آگادار بید، ابی آگادار بید، وای توری بکار بینی خالق لند دروغ زنه، باید آگاتان لوا بی خوشتان لوا چی از من تنه بلو برای او، کسی با خالق بتنه فلان کس دروغه. دوایش تماشا اگه خوی توری بکاره ولی دروی نکردو. علی کل انسان با سمعی لک داره بی. بس که من بسی چی بو اصلاح کردن لبینی خالکا. یعنی بونم نه علی فلان کس دعای خیر دو که. یعنی دعای خیر تو عبدی کل عبد کانی خوا. ابیش پیا بریزه و نیش که دعای خیر به همو پیا بچه کانه که بلکه همو تحیاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالح. دعای بو هر چی پیاو چاکه هست. بوی الله دعا بو پیاو دعاد بو دعای خیرت بو که. ما بست دو تانی لانو جکانی دعا بو پیاو چاکه نکامی زایران پیاو برز و پیاو چاکه دعا بو توشه. لم اسلوبانه یعنی. لم اسلوبانه بکاره یعنی. حالتی دوام لحدیثه که ام کلثوم رضی الله عنها افرمی الحربه لحالتی جنگ و حرب و جهاده امش اگر دروی صریح بی او نیگر که خلق پیوزنا که پیام بلای درو چو نکری یعنی درو واضحه یعنی بلام امینه تو توریه لشر چون بون منا نمونیکم هناآو بتوان کو باستان کرد. آوی که جارق لشکر کانه روبروی کافر کان. ابنوا آهن ریوا. هیکی ل خالقی ریگا اجابیان. الله لکیو دین. الله ل آو دی. کبر و حال. الله لکیو هاتون. الله ل آو هاتون. کبر و حالی بی آمان. ل دریا و هاتون. ل بحر متوسط و هاتون. آنچه مفصلی نبودن اما ل آو در روز بی. الله لکیو هاتون. الله ل آو هاتون. واضحة جاء يابون منا الله سربازك يزور هذا دوامه سربازك يزور يعني زور زور يجني بس المهم إنسان بينش كذي يجبي زوره بينش كذي يجبي زوره يعني جاء الواحد يابون منا شيء أكيد بياني وإيوارا بشوين كدوجمنا كان مراقبه كانوا أجان لي أجان ليتي هزار هزار سرباز بو نوانا ابي هل اوانش اي بيت ولا شنو ترو انتريز ولا لو منطقه انتريتو بو يوابزن احبر اما مدد يعني بو ديار متيان بوتي هم اي وركي هزار اجن ابخا اي وركي هزار تشن بو هم بياني بيانك هزار تلبوي ابي ان جهم اي وركي هزار تلب هل هو هزاري اي انتريتو اي ان بي او نوازن هم هم مدد طبعا ما اسلوبك الاساليب عسكريش يعني لجنشه بكرها تو لا حتى لكرساني خومان لا حفتة و بينج لا حفتة و شوار أجبطال أو بيرو بيودري أجبطال نكسكا أو شورشي كورتوا و تاوياوا هنيك بيش مرقل و شاخة آوايان كردوا بوي بشاني بعز بدن كجماريان زورا تونتيان كردوا لا آوايا كانا بوينا خواردني هشتان نوت بيش مرقل أو كاتا هشتان نوت بيش مرقل ويكو كوبو آياتو زور زورو شكو شورج طواو شكستي هنا تشك دان راو يعني او هم عدو عدو او مجمار الزور او متشكو او انا علي خواردني حفتا هشتا نوت بيجمرقي لا اوايا كان كو كردو خلقي اوايا كوين زاني حفتا هشتا نوت كس خوشي شوار فينش كسو بلقو هني كان خوي تانيا او توشتي واي كردا شو يكرد بكالبليك احد بكالبلي بيشمرغا وبو منطقه يبربو انجا كالبلكي اغوري خوي اغوري بشواز يتل بكالبلي بيشمرغا هم بويت يبربو انجا اوها يدخل غوان زني ب 15 20 كسا اما نابت درو اما تعريضه اما نابت درو اما تعريضه للشر انجورانا بكاره يدري طبعا رين قعقاع كوري عمرو رحمه الله ورضي عنه ليك للشر كان واي كردوا ای بیانی هزاری و بردم عجماری زوری سربازی بردم دشمنه بردو دشمن وان زنی و مددی بوهات و اوارش هزاری بردو تیان اهبر اما هزار ترهات ایتر آوا همون روز بیانی اواره هزار به هزاری تیان پرندو ایتر ترزاون شری لقل کن تیان مجموعه این زور زوره کاتب تان درکو درو کردن لشرا هم با قصیه هم با چیش بکرده وای هم حتی لشر برش مسامحة كلا ولا شر حتى في شيء كردن خو فش كردن وا باشا بقولنا كسي عرض عضلاتك كسي بقوة بيبي خوي بيشان ده أما شم شن بقوتهم طبعا بوي دشمن بترسيت طوانيت طبعا بوي دشمن بترسيت ويستجعي والله تان هلا سلم السعر هذا واستعمل أمش تانا أعلم ضرورة بيوس مواقعه يعني بوي وأخوتنا أما يعني شيء هم ولاتان استعراضي عسكريانه أمها مسربازة والرزو وسمساره عرزك وتارك وأسمان عرزك أليكوبتركاني عرزك أبو شيء يعني خو بو خوشيني طبعا المساريف يزوري بيستاو خو بلاش ناي مصروف وعمد كاري زور زور زور زوري بيستا أنجا أبي الرئيسين أمني تول وتول زور تول وتول بيجير يعتبر أي شون أمهم شتاء كان لبرشيا بيكمان بو عالمه في شيء كردنا مشان عالمه ده منه منه بقوتهم هاي هر صاروخی که دروز کرد ایسا هر ولاتی نووی بیه با کشت مانا زایی نووی هیا بایی الله یعنی لیم بترسن او ولاتی که بولم نا فروکه دروز دکا خطرتر لوکانتر الله فلان فروکه دروز کردو با چی؟ با استعراضا بایی فشیه که بایی خلق بترسینه بایی خلق بایی ولاتانی هاو سنوری خوی بترسینه اوانی دو جمنو نهاری بیان ترسینه بایی مشتنش تی اصحیه همشتنه بلا همچی او ساشتخان چون بله زور ساده بون زور سرتایی بون بشه میشه رو باش تانه شریان کرد و یا است بونون علیم فشی کردن لخوتن بولن اسلام سه چون امر رقیب مشتانه دار و کو زور جارش تان پیاله و علم و تیجشتن تان لدین ضمانتی او حقیقتی قصیم تان بوکه انشاءالله بگرن هر چی در اسلام هی امر رو هی لناو خلق لناو ولاتان لناو دولت کانه زلیه زکانه و الله اشتیک نابینم ما بس ملوش تانيك او انا للناشدين كان اسلامه خويا بي اديك خويا بالراي بي ادي اجرنا بس شي اشتكان كون ساده بو ناوي جاي الاسلام ناوي تريه بقولنا ناوي جهاد استا ناوي نانا جهاد بقولنا ناوي انا بروسي ازاد كردني العراق طبعا اسلام بنونا ام ام ام هنا اسلام بكرده تجي بنونا بباورك كو صدام حسين اسلام لنا جهاد جهاد تيكوشان او زناوي كنا بنو زناوي ناتشي ام دينا انا بروزي ازاد كردن العراق اي دي خو مال جهاد في اسلام بخوا اگر اوان ظلم وزور يا نكرد وافرت يعني بنا حق اكوشتو هاتكي عرض وناموس وشرفي سرباز كان يا نكردو انجا اوهم معامله خراب لا قال جندي كان كريان بخوا اسلام وش ليك كانت همان همان شتى إسلام الله لك كاتي شر قشت لبنا طبعا هو كاتي شر مثلا يصير براند مثلا إلى ملدان شمشير بو يعني أوسا وابو يعني شمشير بو يعني قشت لبنا بلك طبعا خوتي بيأكي كابرا شمشيري هاو دسو شمشيري ندش شمشيري قد بيأكي يقول ما جنا وتعالين أكل براسي يعني برزان يعني أوسا شمشير بو بلان بلك شمشيري قد بيأكي شيء يعني من عجيب لأوان قال كان يعني إسلام بيجتي قال يعني الإسلام بيجي لكاتي الشر بلان بلكات شمشيرة قادس ونيجي تزكى انزكتا إكاد انزكتا ندى إلا ملي أدى لما قال يعني بيجي الإسلام بها تشيبك يعني يعني نستسير مليتي والله يعني يو حلي بدوزن براحي يو حلي بو إسلام بدوزن إسلام تشيبو تايباشو يسا الشمشير بدأ لملي أما إرهابه وتندو تيجي وتند ربي لشرة أي باشا أي شيء مسامحة ونرمونياني بو شمشيرة كي دالملي أنبيو تاي أو تشبكو قول لك قربان إتو واكي يرجع بين نصر والله ذكر واقعي أما أماني كان زني وكذي وياه يعني بوي تصور كان أما ذهبين شن بيسا وشن مثلاً بس دجا إسلامه وكوي من استبلهم جنابي بيشمرك كان برا بيشمرك كان من أو إيكا إما دعاء خير يعني بوكي أو بيشمركاني كوا كتلفون من بوكن ألين برجري لم خاكو أو أم ولا تا بكينو آية لدجي داع الشر بكين إما بيان ألين بلي بلين بيش مرجع كان يكذب داعش الشر مكا قناسة كي قرت إيرتان قناسة قرت إيرة بران بريش مشير كي دالة ملتان باشا قناسة كي قرت إيرتان أو جوان بيسن بابيتها تتنقشي تي أولتان باشا بيش مرجع كان اگر داعش گاته بلان برتان کلاشکوف گم میلی هاوردو بیناتا زکتو اگر رگ لسر دلت نبو او دلت بخبر میلی گله کی بیناتا نوخی دلتانو ویل ناوتان دا اکثر بتا کوشی گله پیوننن یو بیو دی بوردبن مسامحتان بیت دا داعش بیت ولات مانو کاول مان کا جن مان کات سبایو بیو بفروشی اگر ورد بیتو امقسکی اوان هی چوشتی وابی کاته اسلام الله گشت برام برکت داد لملی و کوه به پیش مرگه یک ری دا گشت برام بر داعش کت بدل شونی حساس بوی بی کوجی نک به زماری برواتو لا مستشفقی مصلا تدایو کنو دوباره بیتو گلی یک پیو نه وایا یعنی ام باسانه کم ای کم بخواله تند ربی و کو ارض و آسمان دورم به فضل اخوا و قالتشم بعقلی اوانه دی هل بعقلين براسي يعني هل قال تم بعقلين دي كبروين بمشت عقليان نيا يعني هنيك لو قيلوا قمجانا وتبوا عليه أقل هركزي برواي بسر بري نبي قيلوا قمجية نا تو حالينا إذاش حالينا بي إذا لو حال يعني لدى حالي نبون نا من أليم من أليم بيشمرقيك أقل بلي نابي داعش بكجي أما أو بري قمجية سربرين أو سامزلي كشتنا يعني سربرين يعني برامبري كشتنا بلام إسلام نوعي كشتنا غيد يعني كردو شون إستا قل لا أيد نقشي تيوليوا أيد إستا توقضليوا أو شوني كحساس وأي كشي إسلام هاتو جيقل لكشتنا كجوري آوان نوعا كيد يعني كردوها حقنا روبروی بەرە کافریە بیتەوە ئاسانترین ڕێگایە کافرەکە لە ناوبەری بدەی لە ملی یەک جار. حتى من ابن تيمية بيني ابو رحمة بي ابن تيمية زين شيء عليه الله أجر رجاك بو أس أسان تربوا بو كافران بو كجرايا خوي قبل أو رجاي دعنا سبحانه أو رجاي بأسك يعني من حزكم أو بناء جيلو جم جانا أو دور روانا برون برون اللي روي زانستيو بلن اللي روي زانستيو بس زانستيو شسبيان راوها نك خوان اس اجيلو قوالانا زانت يا سلمي راو بلن اگر بش مشير طبعا وقت الاسلام شمشير بو ايات انا دابسيو بو يبي بس كما بس شمشير بي بل اگر برانبري كسي بويتو شمشير بدستو بو لري علمي وباشتين رقا بو كشتني واساتري رقا بو برانبرك بي كشي افلان رقايا واسلام غلط يكر الله باش مشير ابي بدا يلملي مون من ابي بدا لبالي بون من بدا بكذا ناوسكي يا باشا باب الري علمي بقول امر جاي برازيل روي زانسيوم رجاي اسانتر اجر امان سلمان هشتا اسلام هر تون روينيه بلا بلا بري بلا بيك بزي وتي بي دلملي هشتا موضوعك اواي شي بيتي يعني تي قال له موضوع بلا كان اي بويا كي بويا ام باسر شم كرت يعني باسك باسي سر براندني لاسلام هات وسر خوي براسي خوي سر براندني شتي ناشرين يعني كسبك شي بنا حق لي لملي سر براندني شتي ناشرين براسي هر بوي اوان جدين ابو شسر براندن ادان لمل ادان لمل سر براندن واكن نيه وشك ناشرين او ناو خلقا قيزونيه كي برانبري او شقي زون اللان او كردار قيزون اللان يعني بي اسلام قيزون كانوا لك دارك بويا اكو عرزي خزبتان كرت امانه دليل وبلغن لسلوي كوا اسلام حتى لشرشة احسان وشاكي بكارينا رسول الله فرمى عليه الصلاة والسلام لا باس حرب الشر إذا قتلتم فأحسنوا القتل لا شر كاتك أكوجن بجوانب كوجن إحسان بكاربين شاكي إحسان جيجلوي نرون يسأل أعدائي بيغمري خوالة جنة عليه الصلاة والسلام كشن رحمتي بكارينا ودار مبرنا ودار مسوتين المال مرخيان إلى آخره إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.